فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة، فهل هناك ركعتان يصليهما عند الإحرام؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن للإحرام صلاة تخصه، ولكن إذا أحرم بعد الفريضة فهذا أولى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يحرم بعد فريضة. نعم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.